التي اختار أن يعتمد عليها. بالنسبة للمخطوطات هناك أمر لابد من أن يتنبه إليه، لابد أن ينتشر، يعني لأن نجد في كثير من الكتب أخطاء ما ينبغي أن تكون. فالإمام الشافعي مثلا رحمه الله تعالى كان يقرأ بقراءة ابن كثير وكتبه تطبع برواية حفص عن عاصم، هذا خطأ جسيم في تحقيق المخطوطات. فلابد أن يضبط القرآن على رواية ابن كثير. عندما تقرؤون الرسالة تجدون أن الشافعي يفسر مثلا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، يفسر النسيان يفسر بالتأخير، وهذا مبني على القراءة التي كان يقرأ بها ما ننسخ من آية أو ننسأها بمعنى نؤخرها. فكل كتب الشافعي ينبغي أن تكون كذلك. أحكام القرآن لابن العربي لابد أن يضبط برواية قالون عن نافع. تفسير الجلالين لابد أن يضبط على قراءة أبي عمرو بن العلاء، لأنك تقرأ الآن حفص في الوسط، ولما تقرأ التفسير تجد تفسيرا لا يتناسب مع ما هو موجود في المصحف. هذا أمر كذلك. الآن بالنسبة للبحوث لابد أن نختار رواية ونكتب رواية، نعتمد عليها رواية واحدة ونكتب ونضبط بالشكل. وعند كثير من العلماء المعاصرين وبالرسم العثماني إذا تيسر، أيضا وبالرسم العثماني إذا تيسر. قلت هذا لما أشرنا في المقدمة إلى أن نصوص الوحيين القرآن والسنة لهم يعني قواعد خاصة. عندما توثق كلام ابن تيمية، توثق كلام الشافعي، توثق كلام الإمام مالك، هذا له منهجية. وكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لها قواعد خاصة، ولذلك أفرد في العصر الحاضر علم التخريج وأصبح يدرس في الجامعات، لأنه له مصادره. مصادر العلماء كلها متشابهة في قضية التوثيق، تذكر الكتاب، المؤلف، الجزء، الصفحة، لكن بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يختلف. ذكرنا بعض التعريفات وقلنا بالنسبة كتب التخريج مثل تلخيص لابن حجر العسقلاني نصب الراية، عزو الحديث، بيان الطرق والألفاظ والدرجة. في البحوث الأكاديمية ركزنا على العزو مع الدلالة على موضعه، وأعفينا الطلبة من قضية الدراسة الإسنادية وتتبع الطرق لذلك. عند العلماء المتقدمين ليس هناك الدلالة على الموضع، ليس كذلك؟ تجد العلماء في أغلب الأحيان يقولون رواه البخاري. قد تجدون في حالات نادرة يقول رواه البخاري في كتاب كذا، لما يكون الحديث في غير مظانه، أو ربما يتصور العالم أن القارئ إذا رجع لصحيح البخاري لن يجده، فهناك يشير، أو إذا كانت هناك رواية أخرى. فالدلالة على الموضع في كتب علماء المتقدمين نادرة وقليلة جدا وبحسب الحاجة. طبعا هم علماء كانوا يحفظون الصحاح، كانوا يحفظونها وربما يكتبون الحديث من حفظهم، أو ربما لكثرة قراءتهم لكتب السنة يعرفون كيف يصلون إلى الحديث في مصدره دون دلالة على الموضع. ثم أمر آخر، الدلالة على الموضع في زمانهم خاصة مع استعمال المخطوطات وغير ذلك، لا توجد أجزاء وصفحات. صحيح البخاري قد يكتب في مجلد، وقد يكتب في مجلدين، وقد يكتب في ثلاث، وقد يكتب في صفحة كبيرة وصغيرة وذلك. فالعزو إلى شيء يسمى جزءا أو شيء يسمى صفحة هذا لم يكن موجودا عندهم. ولذلك لما جئنا في العصر الحالي وألزم الطلبة بذكر موضع الحديث، موضع الحديث ماذا قالوا؟ يذكر الكتاب والباب. طبعا في البدايات الأولى لنشأة هذا العلم مع الجامعات الشرعية والجامعات الآداب والعلوم الإسلامية وغيرها، قالوا نذكر الكتاب والباب، وذكروا علنا وقالوا أن حتى الطبعات الآن تختلف، كما كانت المخطوطات تختلف الآن أيضا الطبعات تختلف، لكن الذي لا يختلف هو الكتاب والباب، هذا لن يختلف من طبعة إلى أخرى. ولذلك أصروا على أن تذكر الكتاب والباب ولا تذكر الجزء والصفحة. لكن هذا عليه الآن بعض الانتقادات أو إضافات إن صح التعبير. بالنسبة لنسخ صحيح البخاري الكتاب والباب يختلف. إذا رجعنا إلى كتاب الصلاة في صحيح البخاري في طبعة المعروفة التي أخرجها محب الدين الخطيب مطبعة السلفية، وهي الآن أكثر شيوعا. والطبعة الأخرى الطبعة الأميرية أقدم طبعة التي اعتمد فيها على النسخة اليونينية والتي صدرت بتحقيق أو بتقديم معيدة طبعة بتقديم محمد شاكر، سنجد اختلافا كبيرا في الكتب وليس فقط في التبويبات. فإذا رجعتم إلى كتاب الفضائل ستجد فضائل الصحابة، ستجد فضائل الصحابة كتابا طويلا، وفي نسخة أخرى ينتهي الفضائل وتبدأ المناقب. وفي كتاب الصلاة أيضا قد تجدون بعض الكتب موجودة وبعض الكتب مدمجة مع غيرها. وفي كتاب الترمذي الأمر أشد، نسخة تحفة الأحوذي ليست هي نسخة أحمد شاكر وليست هي نسخة بشار عواد معروف، من حيث ليس من حيث الكتب ولكن من حيث التبويبات. الآن الكتب كلها مرقمة، الكتب كلها مرقمة، والترقيم لا يختلف في الأصل بين طبعة فيها مجلد ومجلدين وثلاث مجلدات، فالترقيم يضاف إلى الكتاب والباب تسهيلا على القارئ أن يرجع إلى الحديث في مضانه. هناك كتب ليس فيها كتاب وباب، هناك كتب ليس فيها كتاب وباب، يعني أنا أشعر أني أسرع كثيرا، لا أدري هل تتابعون يعني ولحقين يعني. إذن عندما نخرج ندخل الكتاب والباب ونضيف الرقم، إضافة الرقم بعد صدور الطبعات الجديدة أمر ضروري، لأنه حتى الكتاب والباب لا يقضي على الاختلاف في كثير من المواضع، فنضيف الرقم. ننتقل بعد هذا إلى نقطة موالية، هناك كتب ليس فيها أو مصنفات حديثية ليس فيها كتاب ولا باب، وهذا ينبغي أن نقف عنده. فرقنا في الحصة الماضية ما بين الجامع وكتاب الذي يسمى الجامع والكتاب الذي يسمى السنن، لا أدري هل تذكرون أو لا تذكرون كتاب ترمذي السنن ولا جامع؟ جامع. لماذا؟ لأنه جمع جميع أبواب الدين وحصلت هذه الأبواب في ثمانية أبواب. والسنن تختص أساسا ب الأحكام، حديث الأحكام يعني الحديث الفقهية. الأبواب الثمانية حسب استقراء صديق حسن خان في كتابه الحطة في ذكر الصحاح الست، الأبواب الثمانية هي العقائد، الزهد والرقائق، الأدب والأخلاق، السير والمغازي، الفتن وشرط الساعة، التفسير وفضائل القرآن، فضائل الصحابة ومناقب الصحابة، وأخيرا الحلال والحديث الحلال الحرام الأحكام. هذه أبواب ثمانية. بالاستقراء ذهبوا إلى صحيح البخاري ستجدون هذه الأبواب موجودة، ذهبوا إلى صحيح مسلم ستجدونها موجودة، ذهبوا إلى جامع الترمذي ستجدونها موجودة، ذهبوا إلى سنن أبي داود، إلى سنن النسائي، إلى سنن ابن ماجة ستجدون الأمر مختلفا عن ذلك. عندنا كتب أخرى تسمى المسانيد، مسند الإمام أحمد. هل يمكن أن نعزو الحديث ونقول في مسند أحمد كتاب وباب؟ هو أصلا اسمه مسند لأنه مرتب على مسانيد الصحابة، الأحاديث التي أسندها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي أسندها عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى رتب الأحاديث حسب الصحابة. وله منهجية، قدم العشرة ثم البيت ثم المكثرين ثم قسموا حسب المدائن ثم المبهمين رجل من الصحابة ثم نساء الصحابة. كيف نعزو إلى هذه الكتب ومسند الإمام أحمد على وجه الخصوص؟ مسند البزار ومسند النبي على هذه تأتي في رتبة تالية، كيف نعزو؟ الجزء والصفحة يجزئ، ولو اختلفت الطبعات ليس لنا حيلة، الآن توجد طبعات مرقمة، نضيف الرقم، ليس لنا كتاب وباء. إذن قولهم ضرورة الإشارة إلى الكتاب والباب هذا يختص بالكتب المبوبة، أما الكتب التي تسمى مسانيد فهذه ليست فيها أبواب أصلا، مرتبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المسانيد تختلف منهجية أصحابها، أوضحها منهجا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المسند، ويتفق أكثر أصحاب المسانيد على تقديم العشرة المبشرين بالجنة الذين ورد ذكرهم في حديث واحد، المبشرون بالجنة أكثر من عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي اتفقوا عليه، تقديم المكثرين، تقديم السابقين عند الحميدي السابقين بمعنى إلى الإسلام، أبي ذر وكأبي ذر وابن مسعود وصهيب وخباب، يعني هناك من اجتهد في جمع نوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آل البيت كذلك يخصونه، يعني أولاد علي يعني علي وعقيل وبني العباس، العباس وبنوه، يعني يجمعونهم في مكان واحد. هناك كتب أخرى تسمى بالمسانيد وربما أيضا معجم معاجم، لابد أن نشير إلى هذا لأن معرفة منهجية أصحاب المصنفات، لأن علم التخريج مبني على الرجوع للمصادر والاستفادة من المصادر سيكون مبنيا على معرفة محتواها وكيفية الترتيب، كيفية الترتيب. الآن لما الإنسان ما يعرفش بأن مصنف ابن أبي شيبة 95 مما هو فيه آثار الصحابة والتابعين، يروح يعتمده في التخريج يقول له ماذا تريد أن تخرج؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبحث عنه هناك. عندك قول صحابي قول تابعي، ابحث عنه في مصنف ابن أبي شيبة. بالمعرفة السابقة لمحتوى الكتاب تجعلك تربح الوقت وتعرف من أين توثق الكلام. السنن الكبرى للبيهقي مثلا، هو اسمه السنن، لكن البيهقي رحمه الله توفي سنة 456 للهجرة، متأخر جدا بين وفاته ووفاة الإمام أحمد 216 سنة. ماذا تفيد أسانيده الطويلة؟ هل سنثبت بها أحاديث جديدة؟ لكن له فائدة كبيرة جدا في آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو مفيد في آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السنن الكبرى كتاب فقه، نضعهما الكتب الفقهية وكتب الآثار، وين حوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نحتاج هناك كتب ضاعت، هناك كتب سقطت من أحاديث نستدركها من السنن الكبرى للبيهقي، لأن السنن الكبرى يروي الحديث، حدثني فلان فلان عن البخاري، حدثني فلان عن فلان عن مسلم، حدثني فلان عن فلان عن أبي داود، بمعنى كان متأخرا جدا، وربما حفظ لنا بعض أحاديث الكتب القديمة التي لم تصل إلينا أو وصلت ولم تصل إلينا بعض أحاديثها، مثل بعض يعني الفائدة سنة أبي داود له روايات كثيرة، رواية ابن العربي، رواية أبي بكر بن داسة، ورواية أبي بكر بن داسة أكبر من الموجود موجود الآن. والبيهقي يروي لنا سنن أبي داود من طريق أبي بكر بن داسة، فتوجد أحاديث سنن أبي داود نأخذها من أين؟ من عند البيهقي. إذن معرفة المحتوى ومعرفة الترتيب تساعدنا في الاستفادة من الكتاب. المسانيد الأصل أنها مرتبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض المسانيد مرتب على غير على خلاف ذلك، مرتب حسب الشيوخ. معجم الطبراني، نتحدث عن معاجم الطبراني لأنها أشهر وتم بها. معجم الطبراني الكبير مرتب العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك رتب الصحابة حسب حروف المعجم، وسهل لنا الأمر لأن لكي نميز المكثرين من المقلين من السابقين من الكوفيين من البصريين من المدنيين سيكون أمرا عسرا علينا، لكن إذا كان على حروف المعجم فهو قد سهلنا الأمر. المعجم الأوسط للطبراني والمعجم الصغير، هذه الكتب على كل حال لا يرجع إليها في التخريج إلا إذا كان الحديث لسنا نحن الذين ننقله، ولكن نقله أناس ونقله بعض المتأخرين ونقله بعض، فنحتاج إلى التوثيق، لأن أغلب ما هو موجود في المعجم، معجم الطبراني والصغير، هي أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا وموضوعة، فنضطر إلى التوثيق. حتى ولو حديث موضوع نضطر إلى أن نوثقه ونبين أين هو موجود. مع معجم الأوسط والصغير مرتبان حسب شيوخ الطبراني، وشيوخ الطبراني مرتبون حسب حروف المعجم. يعني هذا الكتابين ما تعتمد لا على الأبواب في البحثك ولا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تبحث عن طرق أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. إذن لما تحدثنا وجاء في كلامي سنن الدارمي، وقلت أن اسمه هو السنن وليس الجامع وليس المسند، وهو مطبوع باسم مسند، يعني هناك طبعات لسنن دارمي باسم المسند. الآن هل نستطيع أو هل يستطيع الواحد منكم أن يرجح؟ عندنا جامع وعندنا سنن وعندنا مسند، هل نستطيع أن نرجح بين هذه العناوين أو لا نستطيع؟ نستطيع، لأننا عرفنا ما معنى الجامع وعرفنا ما معنى السنن وعرفنا ما معنى المسند. فتحنا الكتاب، هل هو مرتب على الصحابة أم مرتب على الأبواب؟ مرتب على الأبواب، إذن ليس مسندا. الآن ننظر في الفهرس وفي المحتوى، هل فيه التفسير؟ هل فيه الأدب؟ لا. هل فيه السيرة؟ لا. هل فيه مناقب صحابة؟ لا. إذن هو سنن وليس بجامع. قد يقول واحد قد سماه فلان وقد وجد في المخطوط، نعم ووجد العكس، الآن تعارضت التسميات وتعارضت المخطوطات، فنقول ماذا؟ المرجح هو المضمون. قد يكون عنده كتاب آخر اسمه جامع، وقد يكون له كتاب آخر اسمه المسند، ويقع الغلط في عند الناسخين وعند من يعنون الكتاب. الآن كيف نصل، شيء مهم جدا، عرفنا المصادر، كيف نصل الحديث في المصدر؟ وجدت كتابا حديثا في كتاب في تفسير القرطبي أو في تفسير ابن كثير أو في المغني لابن قدامة أو شرح المهذب للنووي أو في التمهيد لابن عبد البر أو في أي كتاب، الآن أريد أن أبحث عنه في مصادره، ما هي الطرق التي سأعتمدها؟ أهم طريق أو التي نبتدئ بها، وخاصة أننا قلنا التخريج نبدأ من أين؟ الكتب الستة، الكتب الستة مبوبة، إذن نعتمد على ماذا؟ على الموضوع. طالب لكي يبحث في العلوم الشرعية لابد أن يكون عنده قدر من الفقه، قدر من الفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سيساعده في تخريج الحديث، بحيث أن الطالب عندما ينظر إلى الموضوع يقدر أين يكون أين يمكن أن يكون موجودا. حديث هو الطهور ماء الحل ميتته، أين يمكن أن يكون موجودا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من ماء البحر، فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. مسألة متعلقة بالوضوء بين بالطهارة، الحل ميتته باش متعلقة طعام ذبائح، مشكلة الذبائح نذبحوا الحوت، الصيد، كتاب الصيد، كتاب الصيد. وفعلا لما نقدر هذا، يعني الحديث فيه جملتين، والحج عرفه من ناحية القوات، القوات في مكان واحد، كتاب الحج. إذن لابد أن نجتهد ونفكر. طبعا بعض الأحاديث سيكون مكانها واضحا، الحج عرفه، مثل هو الطهور وماء الحل ميته، موضعين واضح. هناك بعض الأحاديث وخاصة مع محدثين فقهاء سيغربون. الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقيه، وفقهه لم يصل إلى فقهه يعني من جاء بعده، يعني اجتهادات واستنباطات البخاري رحمه حيرت من جاء بعده، حتى ألف فيها مؤلفات. الإمام النسائي أيضا في تبويباته قد يغرب كثيرا، وقد لا يهتدي القارئ إلى موضع تخريج الحديث. والإمام النسائي إمام موسوعي، يعني كان هو من أئمة القراءة، وهو فقيه ومحدث، يعني من الأئمة الموسوعي، مثل البخاري رحمه الله تعالى، يعني كي يقول البخاري كان شافعي، البخاري كان بخاريا لم يكن شافعيا ولا شيء آخر، ولكن كان إماما مجتهدا. قلت هؤلاء المجتهدين عندما يخرجون الأحاديث بحسب فهومهم وحسب استنباطاتهم قد يتعب الطالب وقد لا يهتدي بسهولة. نحن نقول الموضوع لابد أن نعمل فكرنا للوصول الحديث عن طريق النظر في موضوعه، ولكن نتنبه قد تكون بعض الاستنباطات خفية جدا. مثلا عندي حديث، أنا مثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم وعين لامة. قاعد نروح الكتب الطب، ليس كذلك؟ الرقية وين؟ كتاب الطب. الترمذي أخرجه في كتاب الطب، هذا سهل. لكن أقول لكم البخاري أخرجه في كتاب ونظر. أين أخرجه البخاري؟ من يتكهن؟ يجوز تكهن؟ من يخمن؟ كتاب الأنبياء، خرجته مقبل ولا قريته مقبل؟ في أي سنة تذكر؟ 1420. أيوة. ما شاء الله بالذكرى، مرحبا بك. صح، خرجوا في كتاب الأنبياء. أين الشاهد؟ إن أباكم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. وأخرجه أبو داود، يعني هذه جت من المتن. وأبو داود أخرجه، تعرفون أين أبو داود؟ طبعا هو كتاب السنن، ولكن عنده كتاب السنة، ذكرت هذا في الماضية، مسألة العقيدة أخرجه في كتاب السنة. أين العقيدة هنا؟ كان يعوذ، إن أباكم كان يعوذ بهما ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. أين العقيدة؟ قد تخفى على المبتدئ، تخفى على المبتدئ الذي ليس له اطلاع على العقيدة وعلى مسائل الخلاف مع الفرق الإسلامية، لن يهتدي إلى ذلك. هل يجوز الاستعاذة بغير الله وبغير صفاته؟ لا يجوز. إنما تجوز الاستعاذة بذات الله أو بأسمائه وصفاته وكلماته من صفاته، كلام الله ليس مخلوق، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا هو مراد أبي داود بتبويبه. هذه الطريقة قد تكون شاقة على البعض في بعض الأحيان ومتعبة، قد يتعب في تقليب الصفحات ويضيع أوقاتا ليصل، وبعض الأحيان يقلب صفحات ولا يصل، الحديث موجود ولا يصل، وقد يقلب يعني الصفحات والحديث غير موجود، والحديث غير موجود، أنت لا تدري الحديث هذا موجود في 3 كتب، ممكن تتعب كثيرا في صحيح مسلم وهو غير موجود، هو موجود في سنة أبي داود ولكن لا تهتدي الموضع. لذلك ألف العلماء منذ القديم طريقة تكمل هذا النقص، ألفت كتب سميت بالأطراف، الأطراف تشبه الفهارس لكن ترتيبها خاص. من هذه الكتب متعلقة بالكتب الستة كتاب تحفة الأشراف للمزي، كتاب تحفة الأشراف للمزي. لا نستطيع أن طرق كثيرة ولا نستطيع أن نستطرد، لأن يعني كل كتاب يحتاج إلى كلام نتعرف عليه. نأخذ الفكرة فقط، كيف أراد من خلال هذا الكتاب أن يكمل طريقة الموضوع؟ أعاد ترتيب الكتب الستة على الصحابة، ورتب أحاديث الصحابة حسب تلاميذه، وحديث التلميذ حسب تلاميذه. وأول شيء يصادفك في الكتاب هو الطرف، بداية الحديث. أنا أقول لكم الحديث السابق كنتم قادرين تخرجوا، كيف تجدونه؟ أول شيء عند الترمذي، ستجدونه عند الترمذي لأنه واضح في الطب، الرقية متعلقة بالطب، إذن كتاب الطب. تأخذون من كتاب الترمذي السند، فلان عن فلان عن فلان، بذلك السند تذهبون إلى تحفة الأشراف، وفي تحفة الأشراف سيرشدكم، يقول لكم هو موجود في كتاب الأنبياء، في صحيح البخاري كتاب الأنبياء، تصل مباشرة تربع الوقت، وسيقول لك المزي إن الحديث أيضا موجود في كتاب سنة أبي داود في كتاب السنة. واضح؟ ربحنا الوقت، ربحنا. لم يشير المزي إلى سنن النسائي، لم يشير إلى مسلم، ولم يشير إلى سنن ابن ماجه. لا نتعب أنفسنا كثيرا. المزي طبعا في وقته أشار إلى المواضع بطريقة تناسب زمانه. الكتاب حققه عبد الصمد شرف الدين، طبعة قديمة، وظهر طبعة جديدة، بشار عواد معروف. بشار عواد معروف لم يترك شيئا، لم يترك مجالا للطالب أن يتعب. عندك فهرس الأطراف في الأخير، يعني حتى طريقة المزي كيف رتب الصحابة تلاميذ ممكن تستغني عنها. عندك فهرس أطراف الحديث، معناتها بدايات، نقول أطراف بمعنى البدايات. إذا ذهبت إلى داخل الكتاب ستجد رقم الحديث، ستجد رقم رقم الحديث. إذا كان ذكر في موضع سابق يقول لك قد سبق. وهناك طبعة شرف الدين الصمد يذكر لك الرقم يعني الباب يعني رقم الباب في الكتاب، رقم الباب في الكتاب، لكن ما ذكره بشار عودم في طبعته الجديدة هو رقم الحديث، يعني زاد الأمر سهولة وقربا. إذن هذا الكتاب طبعا معرفته، التعمق في معرفة منهجه يحتاج إلى أن يكون هناك تصفح لهذا الكتاب النافع الذي يجعل الطالب يربح كثيرا من الوقت في بحثه عن الأحاديث. طبعا إذا الآن حديث وجدناه في البداية عند الترمذي، لكن لما وجدنا عند البخاري راح سنكتفي بالتخريج في عزوين ماذا؟ صحيح البخاري. إذا كان هناك اختلاف في الألفاظ لا بأس، رواه البخاري وفي لفظ للترمذي، إذا كان هناك اختلاف. هنا نفتح قوس، حديث قد يكون موجود في السنة الأربعة، وكل كتاب فيه يعني زيادة ونقص واختلاف ألفاظ، كيف نصنع في بحوثنا؟ نختار اللفظ المناسب، نختار في مد في البحث اللفظ المناسب. ما معنى اللفظ المناسب؟ أنا والله أحتاج فقط محل الشاهد، بمعنى هذا الرواية ابن ماجة فيها فقط سطرين وتخدم بحثي، أما رواية أبي داود ففيها مثلا، أو رواية الترمذي نقول فيها أربع أسطر، رواية أبي داود فيها سطرين، ومن عادة أبي داود أنه يقص الأحاديث مثل البخاري، فماذا أصنعنا؟ نقول رواه أبو داود واللفظ له، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، لابد أن نبين في الهامش إذا اختلفت الألفاظ وعين واللفظ له، واضح؟ هذا ساقنا إلى الحديث وهو نقطة مهمة في العزو. قلت هؤلاء المحققان قدم يعني المزي رحمه الله قدم لنا خدمة عظيمة لهذا الكتاب، والمحققان زاد هذا الكتاب تسهيلا وتذليلا، فأصبح يعني المحدث ولا المخرج ولا الباحث يعني يغتنم يعني وقته ولا يضيعه في البحث عن الأحاديث. هناك أمر في بالنسبة للبحوث، إذا كنا ننجز بحثا متى نخرج الأحاديث؟ إذا كان بحثا فقهيا قد نضطر أن نخرج الأحاديث عندما نبحث المسألة الفقهية. لماذا؟ لأنك سترجح، ولا يمكن أن تؤجل التخريج إلى نهاية البحث. الترجيح متوقف على صحة الحديث، فلابد أن تخرج الحديث وتبين درجته في حينه. لكن في بحوث أخرى تحقيق مخطوط ولا شيء من القبيل، لست مستعجلا على تخريج الأحاديث من مظانها، فلكي يربح الطالب الوقت نقول له أكمل البحث ثم عد إلى الأحاديث، خرجها دفعة واحدة. هنا أمر مهم جدا في مناهج البحث يغفل عنه كثير من الطلبة. عندك تخريج الأحاديث، وعندك ترجمة الأعلام، وعندك يعني مجموعة من الأمور تقوم بها في الهامش. وربما مع الدكتور ماحي تحدثتم عن القضايا اللي تكون في المخطوطة في الهامش، مثل البحث مثل تحقيق المخطوط. فهناك أشياء من المحبذ أن الطالب يعملها دفعة واحدة. عندك الأعلام مثلا، الأعلام كل ما تصيب علم في البحث ولا تستسلم بعلم تروح تفتح كتب تراجم وتترجم له، يعني الذهاب والإياب إلى كتب تراجم إذا كان في المكتبة أحسب الخطوات وأحسب الزمن. أترك الأعلام في الأخير عندما تنتهي من البحث. بعدين عندك الأعلام المالكية، جيب طبقات المالكية وترجم لهم كامل دفعة واحدة، رحلة واحدة إلى ذلك الكتاب. عندك طبقة عندك الشافعية، جيب طبقات الشافعية ترجم لهم دفعة. عندك نوحات، جيب كتاب طبقات نوحات وترجم لهم دفعة واحدة، تربح الوقت. ثم إذا ترجمت لهم في وقت واحد في زمن واحد ستكون ترجمتك على منهج واحد بطريقة واحدة، بخلاف واحد ترجمت له البحث إلى كاين اللي يقعد في البحث تاعه مثلا سنتين، إذا كان دكتور 4-5 سنوات، واحد ترجم له في السنة الأولى، واحد في السنة الثانية، واحد في السنة الخامسة، نرجو المناقشة، يقول له هذا مديت له سطرين وهذا مديت له 5 سطور، هذا رجعت 3 مراجع، هذا رجعت غير مرجع واحد، هذا ذكرت له الشيوخ، هذا مذكرت له الشيوخ. فوضى كي تخدم العمل عندما يعني في دفعة واحدة تلتزم بمنهج. نفس الشيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رايح جاي، انت البحث تاعك راه في التفسير، رايح جاي الكتب تخريج، خرج الحديث دفعة واحدة. ومتى تخرج دفعة واحدة؟ إذا أكمل البحث. مع أنت نهار تجيب السنن وصح البخاري، ولا تروح للمراجع التي تخرج منها، ترحل رحلة واحدة وتخرجها على نسق واحد وعلى منهج واحد. فهمنا؟ إذن هذا على قضية ربح الوقت. هؤلاء العلماء والله ألفوا لنا كتبا جزاهم الله خيرا، يعني خدموا الإسلام وخدموا طلاب العلم. أنا والله لما نشوف المزي كيفاش ألف الكتاب، تصوروا أنتم مش حكاية من حديث في البخاري، مش حكاية من حديث في صحيح مسلم، مش حكاية من حديث وقت. هل كانوا يستعملون في وقتهم البطاقات؟ لأنه حديث البخاري مرتبة، هو عاود رتبها ترتيب آخر. أنا قد معيت نتخيل كيفاش كان يخدم، مش حكاية عنده الأوراق، وكان تعلم الأوراق متوفرة كما الآن. نشوف أن حديث البخاري ويوزع، هذه حديث أبي بكر الصديق، هذه حديث عمر، هذا حديث كذا، وبعدين حديث أبي الصديق يزيد يعود. عمل جبار. لو كان نعطي الواحد منكم صحيح البخاري فقط نقول رتبوا لحد الصحابة، يقعد 10 سنين ولا ها. وإن كان كاين الآن قص لصق ها ونسخ لصق، لكن ذلك لم يكن موجودا عندهم، لم يكن موجودا رحمه الله تعالى. عندما تروا هذه المؤلفات وهذه الكتب التي ألف لهم، هذه المجلدات، لابد أن تترحم على العلماء، وهذا من النصيحة لهم، ترحم عليهم والترضي عنهم والدعاء لهم، لأنهم خدمونا وخدموا أمة الإسلام رحمهم الله تعالى. يعني ونقتدي بهم، يعني على الأقل تركوا شيئا يحمدون عليه ويذكرون به ويترحم. فواحد تعلو همته إلى أن يدعى صدقة جارية أو علما ينتفع به. بالنسبة لهذه الطريقة، طبعا هذه الطريقة لا ينبغي نعتمد عليها لوحدها. واحد يقول خلاص مادام كان تحفة الأشراف علاش أنا نستعمل طريقة الموضوع، يقول لك مخطئ. تحفة الأشراف لازم تعرف اسم الصحابي، وبعد يقول لك أنا أبو هريرة لازم لك اسم التابعي وتابع التابعي، واضح؟ إذن لازم تروح وش إذا كان راوي أبو هريرة ولا واحد من المكثرين، لازم تستعمل طريقة الموضوع ابتداء باش تجيب ما تجيب السند، باش بعدين تروح تحفظ الأشرف. فالطريقتان متكاملتان، الطريقتان متكاملتان. بالنسبة لمسانيد الصحابة، مسند الإمام أحمد على وجه الخصوص هو مرتب على اسم الصحابة، كيف نستعمله أو ما هي الطريقة التي نستخرج بها الحديث؟ بداهة هي اسم الصحابي. إذا وجدت في كتاب الحديث يبدأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدر تروح مسند؟ محال، ما عندكش المفتاح. لابد يكون عندك عن أبي بكر الصديق، عن زيد بن ثابت، عن جابر بن عبد الله. التما نقدروا نهضروا، يعني نقولوا ترجع إلى مسند الإمام أحمد. لكن مسند الإمام أحمد على في يعني في شكله الذي ألفه به الإمام يصعب عليك أن ترجع. طبعا يعني تجد في الكتاب يعني عن أبي هريرة ترجع إلى المسند مباشرة، تبقى أسبوع في البحث عن الحديث. أبو هريرة مسنده الطبعة الأخيرة يعني 5 مجلدات أو أكثر، طبعت 45 مجلد، يعني المسند مطبوع في 45 مجلد، الطبعة المحققة، الطبعة القديمة 6 مجلدات. فلذلك يقال إذا كان الصحابي مقلا فاذهب إلى المسند مباشرة، إذا لم يكن كذلك كان الصحابي مكثرا الطبعة الأخيرة، طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرناؤوط ومجموعة وفريق من المحققين، هناك 5 مجلدات كلها فهارس، 5 مجلدات كلها فهارس بما فيها فهرس الأطراف، بدايات الحديث، استعن بها للوصول إلى الحديث في أسرع في أسرع وقت. ولا تضيع وقتك في البحث عن في حديث أبي هريرة ولا حديث جابر ولا حديث ابن عباس ولا أم المؤمنين عائشة، لأن هؤلاء مكثر. حديث الصحابي عنده حديثين، عنده 10 أحاديث، عنده 20 حديث، هذه يمكن أن يعني تتصفح وتنظر وتهتدي إلى الحديث بسرعة. لكن صحابي مكثر لا تتعب نفسك كثيرا. أو يمكن أن نستعمل هذه الطريقة، مثلا مسند الحميدي. مسند الحميدي فيه 1300 حديث أو 1337 في ترقيم آخر، هذا يمكن، لأنه حتى الصحابة حتى أبو هريرة لن يذكر له حديث كثير جدا. فهذا يمكن أن تذهب مباشرة إلى فهرس أسماء الصحابة وتبحث في الحديث. لكن بالنسبة لموسوعة مثل مسند الإمام أحمد فهذا ليس معقولا، أقول ليس معقولا أن تبحث في صفحات أو في مجلدات عن حديث واحد، بل تستعين بغيره. من المصادر التي نرجع إليها في التخريج كتب عرفت بالزوائد. عرفت بالزوائد، تعرفونها زوائد البزار وزوائد مسلم أحمد وزوائد هذا الإمام الهيثمي، نور الدين الهيثمي. نور الدين الهيثمي المتوفى سنة 806 للهجرة، أحد شيوخ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ألف لنا كتبا تسمى الزوائد. ما معنى الزوائد؟ الفكرة التي الآن نحن نؤصل لها في المنهجية ونقول الحديث إذا كان موجودا في الكتب الستة فلا نبحث عنه في غيرها. هذه الفكرة كانت موجودة عندهم بدليل تأليف هذه الكتب التي تسمى الزوائد. الزوائد هي أحاديث موجودة في مسند أحمد وموجودة في مسند أبي يعلى وموجودة في معجم الطبراني، وليست موجودة في الكتب الستة. الناس كانوا يحفظون أو يعني يحفظون الكتب الستة ولا يحفظون كل كتب السنة. الآن متى نحتاج إلى مسند الإمام أحمد؟ فيما زاد على الكتب الستة. الهيثمي جمع لنا أحاديث المسند التي ليست في الكتب الستة. متى نحتاج مسند أبي يعلى؟ متى نحتاج إليه؟ فيما ليس موجودا في الكتب الستة. جمع لنا زوائد أبي يعلى، وجمعنا زوائد البزار، وجمعنا زوائد معاجم الطبراني الثلاثة، وعنده كتاب آخر أيضا زوائد ابن حبان، وعنده زوائد الحارث بغية الباحث، هذا مسند ضاع. فهمتم الفكرة؟ فهمتم الفكرة؟ يعني هو قدر متى يحتاج الفقهاء ومتى يحتاج الباحثون إلى هذه الكتب. يحتاجون إليها إذا لم تكن في الكتب الستة. وقلت لكم مشكلة المسند، حديث كثيرة جدا وغير مرتب على الأبواب، سنضيع وقتا كثيرا في البحث. العلماء دائما يفكرون بطريقة التصنيف للتسهيل، تسهيل العلم وتسهيل الوصول إلى الفائدة في أقرب وقت. فقال أنا أقصر مؤلفاتي على الزوائد. كيف أرتب الزوائد؟ كيف يرتب الهيثمي الزوائد؟ هل يحافظ على نفس الترتيب؟ مشكلة المسانيد أن ليس فيها مواضيع. إذن سأقتصر على الزوائد وأرتبها على المواضيع. بمعنى الآن مسند المقصد العلي بزوائد أبي يعلى الموصلي، هذا أول كتاب طبع من هذه الكتب، مرتب حسب الأبواب. إذا احتجت كتابا أو حديثا في الإيمان يمكنك أن تبحث عن هذا الحديث في المقصد العالي وتذهب إلى كتاب الإيمان. لكن في مسند أبي يعلى كان كتاب الإيمان؟ لا. إذا كان تحتاج حديث في الصلاة تذهب إلى المقصد العالي ستجد كتاب الصلاة. في مسند أبي يعلى تجد كتاب الصلاة؟ غير موجود. إذن الفكرة فيها عنصرين أو عمل مزدوج قام به الإمام الهيثمي. اقتصر فقط على الزوائد لأننا لا نقصد هذه الكتب الزائدة على الستة إلا إذا كانت غير موجودة فيها. أمر آخر إعادة الترتيب. كانت مسانيد سنعيدها الآن ونرجعها ببوابة. شوفوا منهجية التفكير عند علمائنا. والمنهجية عند علمائنا كتب كانت مبوبة وصيرها المزي كيقولوا رتب على أبي بكر وعمر عاود ردها مساند، بمعنى أصبح عندك بابين تحب تدخل من هذا الباب تحب تدخل من هذا الباب. الآن هذه مسانيد كيف صيرها المزي؟ صيرها مبوبة بمعنى جعل لك مدخلا تحب تعتمد على اسم الصحابي تفضل، عجزت استعمل طريقة الأبواب. فهمنا؟ من المهم جدا ليس فقط أن نعرف منهجية المؤلف بقدر أن نعرف دوافع التأليف أيضا، دوافع غرض التأليف أو الهدف التأليف. يقول الدوافع ليس السبب بالمناسبة، قال طلب منه الفقهاء أو طلب منه الأمير أو ألف الكتاب لابنه، ليس هذا المقصود، لكن الهدف العلمي. قلت إذا كان هدفه معللا أقتصر على الزوائد لأن الزوائد هي التي نحتاج إليها بعد الكتب الستة، ونعيد الترتيب تسهيلا على الطلبة. مفهوم الزائد ما هو؟ كثير من الناس يخطئ، لابد من توضيح ما مفهوم الزائد. قد يكون الحديث زائدا سندا ومتنا، بمعنى لا وجود له في الكتب الستة، أصلا لا يوجد حديث يشابهه، ككثير من الحديث الضعيفة والموضوع الموجودة في معاجم الطبراني ومسند أبي يعلى وغير ذلك، فهذه لا يوجد شيء يشبهها لا سنة لا في الراوي ولا في المتن. المثال الذي أسجله عندي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الصلاة التي يستاك فيها على التي لا يستاك بها يستاك فيها 70 ضعفا في فضل السواك. احنا عندنا حديث كثيرة في فضل السواك، لكن هذا الحديث اللي يجعل السواك يرفع الصلاة 70 درجة بل من أنه ضعيف أو ضعيف جدا، هذا لا أثر له في الكتب الستة، فهو زائد بمعنى يدخل في شرط الكتاب قطعا. قد يكون الزائد ليس هو الحديث كاملا، ولكن الإسناد المتن موجود في الكتب الستة، ولكن الإسناد احنا بعض الحين يكون عند الحديث سنده ضعيف في سنة أبي داود، فنحتاج إلى سند آخر ليصبح حسنا لغيره لكي يتقوى. أين هو موجود السند؟ موجود عند أحمد، موجود عند البزار، فراعى الفائدة للفقهاء والفائدة أيضا للمحدثين. أضرب لكم مثالا حديثا موجود في الكتب الزوائد، واحد كي يقرأ المتن يقول هذا وجب في الزوائد، هذا موجود في الصحيحين، بني الإسلام على 5 إلى آخر الحديث متفق عليه في الصحيحين من حديث ابن عمر. لماذا يذكره في الزوائد؟ ذكره في الزوائد لأنه جاء من رواية جرير، من رواية جرير بن عبد الله. إذن هما حديثان، هذا سند وهذا سند. قد يكون الحديث موجودا في الكتب الستة ويخرجه في الزوائد لأجل كلمة زائدة، ونحن قررنا من قبل لكم إذا كان حديث كتب الستة ما تخرجوش على الكتب الستة إلا لفائدة. وش الفائدة؟ قد يكون لفظ عند أحمد، قد يكون لفظ عند البزار، قد هو هذا الأمر كان بباله. هذه المنهجية ليست مبتدعة ولا ليس لها أصل، هذه موجودة عند في فكر العلماء كانت موجودة. لذلك ذكر لنا الأحاديث في معنى الزوائد أو مما ضمنه شرطه أحاديث فيها ألفاظ زائدة فقط. عندي المثال الذي ذكرته حديث موجود في مسلم، في صحيح مسلم، موجود عند الترمذي بلفظ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون، وموجود عند أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتوضعون. أخرجه أبو يعلى، النقل دائما المقصد العلي، يقول كان أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. طبعا عندما نقارن هذه الألفاظ من ناحية الفقهية هناك فرق، رواية مسلم وترمذي مجملة ينامون ثم يقومون، هل النوم لا ينقض الوضوء؟ رواية أبي داود ستشرح الأمر وتقول تخفق رؤوسهم، إذن نوما ليس ثقيلا نوما خفيفا. لكن رواية أبي يعلى مشكلة جدا وفيها لفظ زائد لابد من الوقوف عنده، يضعون جنوبهم، يضعون جنوب. إذن اللفظ اختلف، الحديث هو الحديث وحديث أنس والقصة نفسها، لكن اختلاف الألفاظ يجعل الإمام الهيثمي يعتبر هذا الحديث من ما من الزوائد، من الزوائد. الكتب الزوائد هذه عندنا البدر المنير في زوائد المعجم الكبير، مجمع البحرين بزوائد المعجمين الأوسط والصغير، غاية المقصد في زوائد المسند مسند الإمام أحمد، كشف الأسطار عن زوائد البزار، المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، الأربعة الأخيرة مطبوعة، البدر المنير فقط الذي حسب حدود علمي لم يطبع بعد. هذه الكتب مهمة جدا أن الاعتماد عليها لما ذكرت. وكتب الهيثمي ميزتها أنه حافظ على الأسانيد، بمعنى البزار إلى يومنا هذا يعني كان مفقودا، وكشف الأسطار موجود، الناس كانوا يعتمدون عليه، طبعت منه أجزاء وما زال يكمل حتى وصلوا الآن 20 جزء وليس كاملا، بمعنى كشف الأسطار نعتمده كاعتماد على المصادر لأنه ما يحوي الأسانيد. معجم الكبير للطبراني مع الأسف لحد الآن لم يطبع كاملا، ولكن لما يوجد البدر المنير سنستطيع أن نكمل بعض النقص الموجود في المعجم الكبير. لما ألف الهيثم هذه الكتب قصده بعض الفقهاء وقالوا له أنت كتبت حديث وذكرت لنا الأسانيد كما هي موجودة وعدت ترتيبها على أبواب الفقه، بارك الله فيك، قد أفدتنا وسهلت لنا الوقوف على الأحاديث مدام عاود ترتبت على أبواب الفقه، ولكن نحن نريد لا نريد أسانيد ولكن نريد الحكم على الحديث. أسانيد ما نحن لس اختصاصنا يعني. فألف لهم كتابا آخر سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جمع هذه الكتب الخمسة التي ذكرناها وهي زوائد كتب 6 كتب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، حذف الأسانيد وذكر كلاما يفيد في التصحيح والتضعيف، في بعض الأحيان ليس تصحيحا وليس تضعيفا، ولكن يقول لك رجاله ثقات، رجاله ثقات إلا فلان، رجاله رجال الصحيح، فيه فلان ولم أعرفه، يعني كلاما يقرب القارئ من درجة الحديث، يقرب القارئ من درجة الحديث. هذا بالنسبة لكتب الزوائد. إذن عندنا نعود نديروا خلاصة ولا الطريقة الأساسية في الكتب 6 وشنية الموضوع، الموضوع لابد أن تكون عندك قدر من الفقه، النقص اللي موجود في إدراكك ولتربح الوقت ارجع إلى تحفة الأشراف. المسانيد عندنا ليس لنا حل، اسم الصحابي أو نلجأ إلى الفهارس المتنوعة الموجودة في الطبعات الجديدة. المسانيد قلنا نلجأ إليها بعد الكتب 6، إذن نرجع إلى الزوائد، نرجع إلى الزوائد وقصة وقد ذكرناها لكم قبل قليل. من الطرق التي يعتمدها كل الناس وهي مشهورة وربما لا يحتاج أن نذكرها الفهارس، ليس كذلك؟ كل كتاب عنده فهرس، صحيح البخاري عنده فهرس، والفهرس طبعا نحتاج للانتفاع بالفهارس أن نعرف طريقة الترتيب وأنواع الفهارس، لن نتطرق إلى أنواع الفهارس في هذه الدقائق، لكن نتحدث عن نوع واحد من أنواع الفهارس وهو فهرس الأطراف. الأطراف بمعنى ترتيب الحديث حسب البدايات. طريقة سهلة ونافعة، وبعض الناس لا يعرف غيرها ولا يعتمد على غيرها، وهذا لا ينبغي. يعني مش احنا نعلمكم انا بلي ترجعوا الفهارس، هذا لا شك انكم تعرفونه، ولكن انا انبهكم الى انه لا ينبغي الاعتماد عليها، لان عندنا حديث من البخاري الى مسلم الى الترمذي تختلف البدايه، وقد يكون الاختلاف فقط في البدايه، فانت تاخذ لفظ البخاري وتروح لصح مسلم اختلفت البدايه تقول انه غير موجود، صح ولا لا؟ نعطيكم حديث مشهور متفق عليه، القطع في ربع دينار فصاعدا، القطع في ربع دينار فصاعدا. هل الحديث هذا شحال عنده من رواية؟ أنا أقول لكم تروحوا لبعض المراجع لن تجدوا. لماذا؟ لأنه مروي لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. القطع وين تحوسوا عليه؟ في القاف. ولا تقطع في اللام ولا في لام ألف؟ أيوة كاين يحطوا في اللام. صح، إذا ذهبتم إلى بعض الفهارس إلى الجامع السلطي لن تجدوا في اللام، لأن كلمة لا ستجدها قبل الياء. واضح؟ الحرف رقم 28 لام ألف، هناك من اعتبره حرفا، فلا بد أن نتنبه أيضا إلى ترتيب. وإن كان الأغلب أغلب من يضع المعاجم أو الفهارس يعتبره 28 حرفا اللغة العربية المعروفة، ولكن توجد بعض الكتب، بعض الكتب، ومن أضخم هذه الفهارس كتاب الجامع السفر السيوطي، لن تجد. وكان أظن فهرس شرح السنة للبغاوي وضعه شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط لم ألف، لا تجدها ليس في اللام ولكن قبل الياء، فلا بد أن ننتبه. رواية في البخاري تقطع يد السارق، كنا في القاف رحنا لم ألف، أو نعود نقول الآن للتاء. رواية عند أحمد اقطعوا، ونروح ألف، ليس كذلك؟ وهناك روايات أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع، وحتى اللام لا قطع، لا يقطع، لا تقطع. إذن الفهارس لا نغتر بها، نعتمد عليها، نستفيد منها، نغتنمها، ولكن لا نتوكأ عليها توكؤا كاملا. ويقول جيت طالب تقول علاش الحديث موجود في البخاري لماذا لم تجده؟ قل اعتمدت على الفهارس فلم تجد. إيه الفهارس؟ عندك غير الفهارس؟ ما عندكش طريقة الموضوع؟ ما عندكش طرف الأشراف؟ عندك طرق أخرى؟ ستأتي معنا طرق أخرى. لا تعتمد فقط على الفهارس، اعتمد عليها ولا تعتمد عليها اعتمادا كليا. نتنبه إلى أهم شيء، وهو اختلاف بدايات الحديث من مصدر إلى مصدر آخر. إنما الأعمال بالنيات، مروي الأعمال بالنيات. مع الأسف الشديد أصبحنا في بعض الجهات ننبه، كي نجي ندرس هذه المادة هذه يقول هل تحفظون حروف الهجاء مرتبتان؟ ها؟ هل تحفظونها؟ إذا ما كنتش حافظينها اليوم تحفظوها. مع الأسف الشديد الناس اللي ما قراتش في المساجد، اللي ما قراتش الآخر، ما حفظوش الألف. الدرس الأول هو الباء، مع أنه الدرس الأول هو ماشو الباء ولا الألف؟ ألف مع الهمزة حرفاني. أيوة نعم، نحاو بابا ولا ماما هي الأولى. معليش، لا ما أدري ما فائدة تخليط الحروف. احفظ الحروف مرتبة كما هي وتستفيد منها مستقبلا. الآن مع الشيخ فيما بعد تكلموا عن المعجمية سترون الأمر مهم جدا، وعندنا عندنا طرق وليس طريقة واحدة. المهم قلت إذن معرفة لماذا نحتاج إلى هذا، وهذا أمر لابد الإنسان اللي مشى في مناهج التعليم على طريقة صحيح يكون مبرمج. لا أتعب لا في معجم ولا في كتاب للجرح والتعديل ولا في فهرس. بمعنى الترتيب سيكون الحرف الأول، إذا استوت في الحرف الأول نروح الحرف الثاني، الحرف الثالث، ثم الكلمة التي بعدها. بعض الناس يتعب حتى في قراءة الفهرس، حتى في الاستعانة بالفهرس. لماذا؟ لأن الحروف عنده غير مرتب، دي تخمم شكون الأول، الجيم ولا الراء. ستضيع وقتا كبيرا، وهذه ليست لمستوى الجامعة، هذه لمستوى الابتدائي، ينبغي أن تتعلم في الابتدائي. من الفهارس الكبيرة الآن، رأي فهارس لا يمكن حصرها ولا يمكن استيعابها، ولكن نتحدث عن فهرس ألفه عالم من العلماء الكبار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، الجامع الصغير. وهذا الجامع الصغير هو قد استله من كتاب آخر يسمى جمع الجوامع، أو جمع الجوامع، أو يسمى الجامع الكبير، في حاول أن يجمع كل السنة، ثم بعد ذلك قال اقتصر فقط على الحديث القولية والحديث التي تبتدئ بنهى وكان، نهى وكان. وهو كتاب فارس كبير في أكثر من 13,000 حديثا. وهذا الكتاب خدمه الإمام، خدمه قبل ذلك يعني قبل الألباني نبهاني، الذي أعاد ترتيبه على ما ذكرت الآن، الحرف الأول والثاني والثالث، لأن السيوطي كان يعتمد فقط على الحرف الأول، فأعاد ترتيبه وأدخل فيه زوائد استدركها السيوطي على نفسه. ثم خدمه الإمام الألباني رحمه الله تعالى فقسمه إلى صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وذكر الأحكام بطريقة مختصرة. اللي حب يربح الوقت، المقلد هذا الكتاب سهل، حتى في لما تكلمنا على درجة الحديث، أين نجد درجة الحديث؟ مقلد يقلد الألباني، يفتح الفهرس أو الحديث، الكتاب هو فهرس مباشرة، قال صحيح ضعيف، يعني يجد الحكم جاهزا، يعني هو فهرس وفيه الألفاظ كاملة لأنه ما فيش غير الطرف، وفيه أيضا الحكم. لكن هل نستعمل هذا الفهرس في التخريج ونقول مثلا رواه السيوطي في الجامع الصغير؟ لا، هذا فهرس، نحن ما نخرجوش الأحاديث من الفهارس. الفهرس تاع الكتاب وش يقول لك؟ ارجع إلى الجزء كذا، ارجع إلى صفحة كذا. كذلك كتاب السيوطي يدلني على موضع الحديث، قال الحديث رمز له إلى خاء، إذن هو موجود في صحيح البخاري، رمز له بدال، إذن هو موجود في سنن أبي داود، هو واسطة، هو لم يقم بعملية العزو، لكن الألباني يشير إلى مراجعه أو الكتب، يقول لك مثلا انظر سلسلة الصحيحة، ترجع للسلسلة الصحيحة وباقي يقول لك رواه البخاري في الجزء والصفحة أو أبو داود برقم، فترجع بسهولة إلى الموضع. يعني الفهارس هي واسطة بين الباحث والكتب. رأيت بعض الأخطاء نادرا ما تقع، والذي يؤسف له أنها تقع في كتب مطبوعة وليس في دراسة جامعية قابلة للمناقشة والتوجيه، يديروا في الهامش تحفة الأشراف، تحفة الأشراف فهرس، فهرس تحفة الأشراف واسطة لا ينبغي أن تحيل إلى تحفة الأشراف، ليس مرجعا، لأن الحديث أصلا مش مكتوب كامل، مكتوب غير بداية الحديث، واضح؟ وهو وضع هذا الكتاب ليدلك على الحديث في موضعه، فأنت الواجب عليك أن ترجع الحديث في مصدره. بالنسبة للزوائد، الآن إذا كان عندك زوائد المقصد العالي، المحقق شو يدلك في الهامش؟ أو يقول لك الحديث موجود في المسند، مع وجود مسند أبي يعلى لا تعزو إلى المقصد العالي، تترك الأصل وترجع للفرع. مسند البزار أو زوائد البزار ربما طبع قديما ما فيش هامش لا يعزو، أو ربما الكتاب الصحابي ذلك لم يطبع مسنة، هنا تعزو إلى الزواحد بدافع ماذا؟ الحاجة والضرورة والاضطرار. لكن إذا كان الأصل موجودا فلا نرجع إلى الفرعي. وجامع الصغير للسيوطي ذكرت الخطأ الذي المرة اللي فاتت، ذكرت خطأ تاع لا أدري أتبع نبيا كان السبب هو الاعتماد على الجامع الصغير للسيوطي، فلا يعتمد عليه بل نرجع إلى المصدر. من الكتب التي ألفت وتساعد على استخراج الأحاديث، من هذه المرة من الكتب التسعة، هذا الكتاب ألفه جماعة أو لفيف من المستشرقين، صاحب الفكرة مستشرق هولندي يسمى فينسينك، ابتدأ هذا المشروع وهلك ولم يكمل هذا المشروع إلا بعد، يعني استغرق هذا العمل قرابة 30 سنة وهم يعملون هذا العمل، اسمه المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي، تداول عليه جماعة المستشرقين، وفي جزئين أظن جزئين شارك معهم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، وتوفي والمشروع بقي مستمرا، لا أحفظ الآن، ربما كانت النهاية في سنة في بداية الستينات، يعني 64 و63 طبع الجزء الأخير، واستغرق عمل طويل جدا. ما هي فكرة هذا المعجم المفارس ألفاظ الحديث النبوي؟ قاموا بقراءة الكتب التسعة ورتبوا الأحاديث حسب الكلمات، حسب الكلمات. يعني هو فهرس اسمه المعجم المفهرس، كل كلمات، كل كلمات أحاديث، الكلمات الموجودة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم راهي موجودة في هذا الكتاب، راهي موجودة. أي كلمة تخطر توجدها ستجد. طبعا لم يفهرسوا الحروف ولا الأدوات ولا هذه، طبعا لا معنى لماذا ستكون كثيرة، ولا فعل قال أو لا كان هذه لا، لكن الكلمات الأخرى، الأفعال الأخرى التي استعملت مرة مرتين ثلاثة إلى أكثر من ذلك، الصلاة وصل الصدقة وتلك فهرسوا بطريقة وبنظام يجده القارئ في مقدمة الكتاب. فصلوا الأفعال يعني عن الأسماء، ورتبوا الأفعال بطريقة حسب يعني نعم، طبعا بعد ردها إلى أصولها، بعد ردها إلى أصولها، بعد ذلك حسب حروف الزيادة، المجرد ثم المزيد بحرف، بحرفين، بثلاث أحرف، وهكذا. الكلام يطول، قلت نذكر هم، نعطيكم فكرة فقط، وإلا الشرح المفصل لوحده يحتاج إلى ساعة، وإحنا عندنا ساعة هكذا، لوحده يحتاج إلى ساعة، لكن درس هذه في الجامعة، درس المعجم الفارس عنده ساعة كاملة. لكن خذوا الفكرة كيف ألف الكتاب وما المنهج، يعني كيف نرجع إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب عندك حديث مثلا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أريد أن أعرف أين حديث هذا الموجود. خذ كلمة ولغ مثلا واذهب إلى حرف الواو، ستجد الأحاديث التي فيها ولغ وليست كثيرة، كلمة ولغ لم تتكرر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يقول لك هذا الحديث موجود في مسلم، موجود في سنن أبي داود، موجود في كذا، موجود في كذا، موجود في كذا، ويعطيك يعني الموضع، لأنه هم كانوا يعتمدون على المطبوع في وقتهم، في ذلك الوقت. طبعا الطبعات التي اعتمدوا عليها الطبعات الهولندية، طبعا هؤلاء المستشرقون كانوا مهتمين بالعلوم الإسلامية، هم يطبعون الكتب وهم يضعون الفهارس، لم يقصدوا خدمتنا ولكن أرادوا خدمة بحوثهم وبحث كما هذا، باش هم يديروا الدراسات الموضوعية ليكتشفوا ما يظنونه تناقضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الغاية. أو يريد بعضهم أن يفهم نظرية ما إسلامية، فيقول كان حبيت نجمع الحديث المتعلقة بالصلاة، الحديث المتعلقة بالزكاة، أو الحديث المتعلقة بباب معين، يريد أن يفهمه فيضعه، يعني هذا الكتاب وضعه خدمة لأنفسهم، ولكن يستفيد منه المسلمون، قلت يستفيد منهم المسلمون. طبعا لهم رموز، رموز موجودة في الهامش، يذكرون اسم الكتاب ورقم الكتاب، بمعنى تجد البخاري الصلاة 15، ما معنى 15؟ رقم الكتاب رقم 15. بالنسبة لمسلم في وقتهم الطبعة اللي كانت عندهم تاع صحيح مسلم فيها فقط الكتب وليس فيها أبواب، وهكذا ألفه الإمام مسلم. التبويبات، انتبهوا، التبويبات الموجودة في الآن في طبعات صحيح مسلم هي تبويبات النووي التي أدخلها محمد فؤاد عبد الباقي، فهم كانت عندهم الطبعة القديمة التي فيها فقط الكتب، فما صنعوا؟ ذكروا اسم الكتاب ورقم الحديث في الكتاب، بمعنى يديروا كتاب الصلاة وأرقام في طبعتهم. ولما جاء يعني حقق محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى صحيح مسلم، وضع في صحيح مسلم ترقيمين، ترقيم تسلسلي من بداية الكتاب إلى آخره، وترقيما خاصا بكل كتاب مراعاة للمعجم المفهرس حتى يستفيد. يعني واحد يقول علاش فؤاد عبد الباقي دار ترقيمين، كان يدير كما الناس ترقيم واحد من بداية الكتاب إلى آخره، لا، وضع ترقيما آخر وله فائدة. الفائدة هي أن الذي يمتلك أو الذي يرجع إلى المعجم المفهرس يستطيع أن يهتدي الحديث في صحيح مسلم دون عناء، أو يصل إليه في أقرب وقت. بالنسبة للإمام أحمد بقية الكتب المبوبة الكتاب ورقم الباب في الكتاب، مسلم الإمام أحمد ذكروا الجزء والصفحة، جزء الصفحة الطبعة القديمة تاع 6 مجلدات صادرة، سواء متوافقة مع دار صادر ومتوافقة مع طبعة المكتب الإسلامي. وطبعت 50 مجلد الآن اللي ظهرت شعيب الأرناؤوط أو مؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرناؤوط. هذه الصفحات ما زالت موجودة. أين نجدها؟ الكتاب، الكتاب عندنا رقم مثلا أنا في المجلد الخامس صفحة 24. إذا نظرت في هامش هذه الصفحة في الحاشية هذه ستجد جزء الأول صفحة 300 مثلا. هذه إشارة إلى الطبعة القديمة. لماذا؟ حتى ينتفع الناس، حتى لا تزول فائدة ما المعجم المفهرس، واضح؟ بمعنى الآن اللي يكتسب بالنسخة الجديدة تاع 50 مجلد يقدر يحط طبعة 6 مجلدات يستغني عنها، لأنه إحنا في بحوثنا ولا في بعض الحين نضطر إنه المكتبة تاعنا تكون فيها أكثر من طبعة. لماذا؟ لأن هذه مرتبطة ببحوث وهذه مرتبطة ببحوث. لكن لما يدرك طبعة الجديدة يراعي الطبعة القديمة يغنيك عن القديم بهذه الطريقة. جزاهم الله خيرا، يعني العمل الذي قاموا به في تحقيق المسند يعني عمل جبار. هذا المعجم المفهرس أيضا ننتبه إليه. أنا كنت درس طلبة في الجامعة يقولوا لي علاش قريتناها قاع هذوك الطرق وكاين معجم مفهرس ساهل، ما نحتاج لا تحفة الأشراف لا كسر راسي في الموضوع لا زوائد مسلمة محمد ولا اسم الصحابي، مباشرة سهل، خاصة لما تفتحوا الكتاب سترون السهولة. ولكن مع كل سهولة كاين واحد الفخخ، كاين واحد قلت لكم أنا قبل إذا ولغ الكلب ليس كذلك؟ إذا ذهبتم لن يقول لكم بأنه موجود في البخاري، تعرفون لماذا؟ ولن يدل لكم على الموطأ، تعرفون لماذا؟ إلا أنه روي باسم شريبة، مشكلة أليس كذلك؟ إذن يدلك قد يخفي عنك أشياء وقد يخفي عنك أشياء. إذن أنت لكي تتجنب ماذا تصنع؟ ابحث عن الحديث مرتين أو خذ من الحديث الطويل كلمتين، كلمة من الأول وكلمة من الآخر. إذا روي بالمعنى، إذا قصة، إذا كذا. وعندي بعض الأمثلة أبين يعني حتى هؤلاء بشر يعني وكانوا يخدموا ذاك الوقت بلا كمبيوتر، يعني كي يقول لكم أنا سنة 1920 انطلقوا ولا سنة الثلاثينات، يعني الثلاثينات انطلقوا ما لم يكن هناك، يعني ممكن يخطئون. وحتى الأجزاء كانت تخرج، يخرج مجلد وبعد يخرج المجلد الثاني خرجت مع استدراكات على المجلد الأول، لأنه كان أخطاء كثيرة في العاز وأحاديث نساوها كلمات فاتتهم. كي خرج المجلد الثالث استدراكات على الثاني. إذن يخطئون، الحديث قد يكون موجودا وهم لا يشعرون به. زد على ذلك هم أعاجم مستشرقون من مختلف الجنسيات، إنجليز وألمان وهولند وكذا، يعرفوا العربية، قرأوا العربية، ولكن العلم هذا نور، فخلطوا في هذا الكتاب تخليطا كلام البخاري داروه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا بعض الأحيان آيات قرآنية يدخلها في، يعني مثلا الذي يعتمد أن أنتبه جيدا، الأمانة العلمية ضرورية. رأيت أحدهم ذكر حديث الدين النصيحة فقال رواه البخاري ومسلم. حديث الدين النصيحة رواه البخاري، هيا طلب موجود في مسلم. لماذا يخطئ هذا الخطأ وهذا محقق زعم؟ لماذا؟ لأنه اعتمد على المعجم المفارس. وأين الخطأ في المعجم المفارس؟ هؤلاء المستشرقين لم يفرقوا بين كلام البخاري وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن آخر باب في كتاب الإيمان باب الدين النصيحة. إذن أنت المعجم المفارس هذا ليس مصدرا، هذا مرجع، بمعنى تنظر صفحات المذكورة وتتثبت، تذكر الكتاب والباب المذكور وتتثبت وتنقل من المرجع. طبعا هم بشر يخطئون وهم أيضا أعاجم، ربما لا يفهمون، ربما لا يفهمون. عندنا في بعض المواضع آيات قرآنية وضعوها مع الحديث النبوي، مع أنهم الآيات القرآنية جعلها فارسا خاصا في الجزء الثامن، الأعلام والأماكن والآيات القرآنية و حتى الحيوانات اللي داروا يعني جزء خاص خارج الأفعال ويعني الأسماء. إذن هذا كتاب ينتفع به. شكون يقول لي الوقت؟ ناشور صح. إذن ننتقل مباشرة إلى البرامج ونختم بها ولا نطيل أكثر من هذا. نخليكم تروحوا تنفسوا تغداوا لأنه عندكم العشية دراسة طويلة. استعمال برامج الحاسوب. الآن برامج الحاسوب أصبحت من الكثرة بمكان، ولكنها في الجزائر تكاد تكون معدومة مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد عندنا غير شاملة، ولكن البرامج كثيرة جدا، ومفروض لكل برنامج محاسنه وما مساوئه التي ينبغي أن ينبه عليها الطالب. البرنامج اللي كان موجود في الجزائر هو برنامج الكتب التسعة، هذا برنامج عظيم جدا، وهو أحسن الكتب، أحسن البرامج وأضبطها. يعني برنامج الكتب التسعة إنتاج صخر، إنتاج صخر، وحرف وش كانت هذه، حرف هي ولا صخر ولا العكس، حرف استولت على صخر. أيوة أيوة، إنتاج مؤسسة صخر. قلت هذا البرنامج مضبوط جدا، الأحاديث مضبوطة مشكلة، الأخطاء الطباعية غير موجودة. يعني الحديث اللي تكتبه كما تكتب القرآن الكريم من برنامج مشكل لا خطأ فيه. الآن القرآن ما بقاش نكتب أنا القرآن ونغلط ونصحح، مباشرة نجيب برنامج ونكتب الآية القرآن التي أريدها بالرسم العثماني. كذلك هذا البرنامج لما يكون عندك الأحاديث تنقلها مشكلة بدون أخطاء، هذه ميزة متقن، بخلاف المنتجات اللي كانت تنتجها من قبل شركة التراث، هذه كارثة. المكتبة الألفية وفقه وأصول هذه لا يعتمد عليها لأنها مشوهة أكثر من المخطوطات. هذا البرنامج يخص بالذكر، لماذا؟ لأن فيه طرق البحث، هذه اللي كنا نقرأها كاملة موجودة، والزيادة البحث بدلالة الموضوع. كيف البحث بدلالة الموضوع؟ شجرة، شجرة كبيرة تبين لك المواضيع الإسلامية، اختار الموضوع وتخرج لك الأحاديث المتعلقة بذلك الموضوع. عندك البحث الصرفي، البحث الصرفي يشبه هذا المعجم مفارس هذا، لكن عندك اختيارات كبيرة، اختيارات كثيرة. البحث الصرفي مطابق، يعني نفس الكلمة باللواصق، يعني كأنه الكلمة يكون ضمير، كأنه يكون حرف باء لاصق، بالجذر بمعنى دير الجذر، يخرج لك كل اشتقاقات بكل أحرف، يعني خيارات كثيرة للبحث. البحث بدلالة الرواة، البحث بدلالة المصدر، يعني الحديث على بك اللي موجود انفرد به البخاري، يخرج لك مفردات البخاري. وعندك المتنوع، يعني حديث انفرد به البخاري في الصلاة، حديث انفرد به البخاري في الزكاة. يعني قلت فيه خدمة كبيرة من حصله، فينبغي أن يكون هذا هو البرنامج الذي يعتمد عليه. أنتجت بعد ذلك ربما أشياء أخرى نقرأ عنها في الانترنت ولم نرها. هناك برامج أخرى أقل من هذا أهمية، الموسوعة الذهبية أو الموسوعة الذهبية الميسرة، ذلك فيه ماذا؟ أحكام الألباني، الحكم الحديث صحيح ضعيف، فيه صحيح ابن حبان، يعني هذا فيه فائدة لكن ليس مضبوطا وليس سهلا كبرنامج الكتب التسعة. الذي هو متيسر لطلبتنا في هذا الوقت لأنه مجاني، لأنه مجاني. والآن نفتح قوس، الآن كاين بعض الشركات المنتجة أسهم الطلبة في تدميرها، شركة حرف ولا صخر ولا، يبذلون الملايين من أجل إنتاج قرص لكي، وعندهم عمال وعندهم وقت وعندهم كذا، ثم نحن نأتي إلى النسخ، التقليد، ونشري السلعة المقلدة، هو يبيع ب5000 دينار ويجي واحد يحطه لك ب100 دينار ولا ب50 دينار. أنت بهذه الطريقة أنت تحطم ناس قاموا بعمل جبار. المفروض أنت لو كانت تتصدق، مشي تشري برك، تتصدق من أجل دعم هذه المؤسسات لتتقدم في الإنتاج. أنتجوا لنا قرصا، مدى بنا أقراص أخرى في التفسير وأقراص أخرى وأقراص أخرى تسهل. وشوفوا علماءنا قبل كانوا يبذلون أوقاتهم من أجل يربحوا للناس الوقت، فهذه الأقراص أيضا يعني التكنولوجيا هذه والأمور الإلكترونية تربح لنا الوقت، فإحنا المفروض نساهم معهم. أنا نشتري قرص ب5000 دينار وب1000 دينار أيضا، لأنه دعم للمشاريع الإسلامية. ولكن نحن ماذا نصنع؟ نحطموها بعضنا بعض هكذا بهذه ب5000 يعني 50 دينار 10 دينار، بالتالي المؤسسة تحبس أو السلعة ما تدخلش الجزائر ونبقى وإحنا متخلفين ونبحثوا بالطرق القديمة وكذا. فمع الأسف الشديد قلت الموجود في الجزائر، المتاح في الجزائر، المتاح في الجزائر هو البرنامج الشاملة، المكتبة الشاملة ما لها وما عليها، هذه مجانية تحمل من الانترنت وفيها خدمات كثيرة الشاملة تساعد كما ذكر الآن طلبة إلا من رحم ربك، كبار وصغار، ليسونس وماستر وماجستير ودكتوراه الشاملة، ولكنها تربح لك الوقت وتضلك في نفس الوقت. هناك تنبيهات مهمة ننبه حتى نتجنب آثارها. أولا هي واسطة، دائما أقول هذه واسطة لا يعني تهتدي بها إلى الحديث موجود في البخاري، لابد أن نرجع إلى نسخة ورقية أو مصورة لصحيح البخاري. دلك على مسند البزار لا تنقل منه، ارجع إلى البزار. لماذا؟ لأن هذه الطبعة قد تكون فيها تحريف، قد يكون فيها سقط، نسخت باليد. والكتاب الأصلي راهو عمل جبار، مقابلة نسخ، توثيق، مراجعة، وهذه أشياء كتبت باليد لا ندري من كتبها. بعض الكتب ربما تؤخذ من المحقق يعطي لهم النسخة تكون قريبة، ولكن التي أعيد كتابتها من المطبوع هذه تكون مليئة بالأخطاء. والعجب في هذا كنا شرناها في المكتبة الألفية لتاع التراث، خطأ أن نصيب خطأ في الترغيب والترهيب للمنذرين، يقول هذا الخطأ في الحديث كيفاش هذا الخطأ، نعود نرجع لصحيح البخاري أجد نفس الخطأ، نرجع لصحيح مسلم أجد نفس الخطأ، بمعنى يكتبوا الحديث مرة واحدة ويعودوا ينقلوه من جهة إلى أخرى. تسهل ولكن ننتبه. بالنسبة للشاملة ماذا أقول؟ تدلنا ولا ننقل منها. كتب 9 أجزنا النقل منها، لماذا؟ لأننا نثق في دقتها، لكن هذه لا نثق في دقتها. هناك تنبيهات، أولا على الطالب أن يختار أكثر من كلمة في البحث الواحد، لأن الكلمة قد ترد في مصدر ويريد مرادفها في مصدر آخر، الرواية بالمعنى، قد يختصر الحديث فتذهب تلك الكلمة التي اخترتها، إذن اختر كلمة من هنا وكلمة من هنا. أكثر من ذلك هناك التحريف، الباء تكتب ياء، خطأ فقط على الضغط على لوحة المفاتيح. إذن اختيار أكثر من كلمة، 2 3 4 حتى تستيقن بأنك استفرغت الوسط، وما تتعبش بزاف يعني اضغط فقط. شحال الحديث فيه؟ في 4 كلمات، جربهم في 4، واضح؟ حتى لا تضيع أي موضع. وأنا راجعت بعض البحوث قبل طباعة لبعض يعني زملاء، فأجد مثلا الحديث رواه البخاري ولا يشير إلى مسلم، يقول رواه مسلم ويشير إلى البخاري، والسبب ما هو؟ الشاملة، السبب شامل. وهذه أشياء معيبة، اجتناب الكلمات التي يكثر تردادها، هذا واضح. حتى أصحاب المعجم وفارس قالوا الكلمات جاء وذهب وكان وقال، هذه لا نعتمد عليها. لماذا؟ لأنه كدير كلمة يكثر استعماله، حتى الآن ما تستعملش كلمة صلاة، وما داروا الصلاة، لكن الصلاة بعد ذلك رتبوها في المعجم وفارس، لكن أنت تدير كلمة صلاة شحال يخرج لك؟ تقعد 3 أيام وانت تبحث. اختر كلمة قليلة الاستعمال في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندك صلاة أضف لها كلمة أخرى حتى تقيد كلمة بعدها، كلمة في نفس الحديث، ولكن عندك اختيارات في الشمال. بس هتستعمل الصلاة لوحدها ستضيع وقتك. التنبه للواصق كحروف العطف حروف الجر ونحوها. هدف الكتب التسعة تنبهوا له، تنبهوا له. لكن هنا ما كانش هذا يعني الشامي لك، كما تكتب كما يرد لك. بمعنى بعض الحين العطف يكون بالواو وبعض الحين يكون بالفاء. الفاء الآن أصبحت جزء من الكلمة، أصبح ولا لا؟ أصبحت جزء من الكلمة. أنت تكتب غير الكلمة بلا بلا حرف العطف، والله لا تخرج لك، ما تخرج، لازم تكتب فاء. بل أكثر من ذلك، الواو إذا كانت بعيدة تخرج لك الكلمة، صح؟ الواو إذا كانت ما كاش بين فضاء إسباس ما تخرج لك حتى تكتب الواو. إذن لابد أن نتنبه إلى اللواصق، حروف العطف، الضمائر. نكتب مرة الكلمة بالضمائر ومرة بدونها. هذه التنبيهات إن شاء الله ستكون لنا نافعة في بحوثنا، والذي يهم هو أهم شيء أن نكون صادقين في بحوثنا، وأن نكون أمينين، وأن نرجع إلى المصادر. لأن لماذا قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له ميزة خاصة؟ وشني؟ الرجوع إلى المصدر. كلام العالم يجوز لك أن تنقله بالواسطة وتقول نقلا عن كذا، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسهل فيه، لابد أن نرجع إلى المصدر، وأن نراه بأم أعيننا بذلك اللفظ في ذلك الكتاب. ونستغل كل ما تيسر وكل ما أوصل إلى الهدف، كل ما أوصل، لأن هذه الوسائط ليست غاية. برنامج حاسوب ولا فهرس ولا حتى إذا كان عمل غيرنا، اجتهادات غيرنا، مثلا بلوغ المرام أو مخرج، نستفيد من تخريج جهد غيرنا، ولكن لابد أن نكون أمنا، بمعنى نذهب إلى التخريج ونرجع إلى النص. طبعا ومن يسرق جهد غيره ومن يعتمد على غيره ولا يرجع للمصادر، هذا دائما يفتضح، دائما يفتضح، لأن البشر يخطئون ويزلون ويضلون، وأنت إذا اتبعتهم في خطائهم تبين ذلك، تبين ذلك. نرى محققين يضع مثلا بلوغ المرام حديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، لم أقف. هو البخاري بن حجر قال ماذا؟ متفق عليه. يقول المحقق لم أجده لا في البخاري ولا في مسلم، وهو موجود في البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن ابن حجر العسقلاني القصة طويلة جدا وهو رواه بالمعنى. أنت روح تبع هذا المحقق، هذا وسرق العمل تاعه، قل هو غير موجود في الصحيحين، وبعدين تضحك عليك الأمة وتعرف أنك سرقت من ذلك الشخص. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا أمنا وأن يجعلنا يعني من الباحثين المجدين. ولا يستخسر طالب علم وقتا ينفقه في سبيل تحقيق مسألة علمية أو في سبيل تخريج حديث نبوي. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، والعمل المتقن قد ما تعطيله الوقت قد ما يكون متقن، وأنت مأجور على ذلك الوقت. ليست العبرة بالسرعة ولكن العبرة بالإتقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. الحديث عن هذا الموضوع طبعا ليس حديث حصتين ولا حديث ساعتين، بل هو في الحقيقة مقررات، والكتب التي ألفت فيه إذا نظرتم فيها فهي تحتاج إلى ساعات طوال، ولكن هذه قبسات أو لفتات أو تنبيهات أردنا أن نفيد بها طلبتنا في هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني في نافعة لنا ولكم، وفي ميزان حسناتنا وحسناتكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.